إن لم يكن محرما وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم أي نعم صح حجه. يعني إحنا قلنا إن حجة الرقيق أنها لا تجزي عن حجة الإسلام، ما تجزي عن حجة الإسلام. أحرم الرقيق وهو رقيق، أحرم وهو رقيق، لما أنه أحرم وصار بعرفة قال السيدة أنت عتيق لوجه الله، اعتقت الآن صار حر، والآن وجب عليه الحج، وجب عليه صار حر يجب عليه الحج. خلاص إيش نقول له؟ نقول له إن كان إنك طفت إنك سعيت، سعيت بعد طواف القدوم، لما إنك قدمت سعيت، فأنت خل حجك هذا نافلة والسنة اللي تجي حج حجة الإسلام. قال ليش؟ قال والله أنت سعيت وهو سعي نفل، سعي نفل، أنت سعيت للحج وأتيت بركنين من أركان الحج، أتيت بالإحرام وأتيت بالسعي، أتيت ما بقي عليك الآن إلا الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. طواف الإفاضة الآن ما كله راح، نفل هذا نفل، لك أجر لكن ما يجزي عن حجة الإسلام. لو صار إن شاء الله السنة الآتية احرم بالحج لأنك حر. قال لا أنا ما سعيت، أنا طفت طواف القدوم لكني ما سعيت، أو إني أنا من أهل مكة خرجت إلى عرفة ما سعيت لا طواف قدوم ولا غيره، سعيت إلى عرفة. قلنا أنت سعيت، أنت ما طف ما سعيت؟ قال نعم. قلنا أجل إذن من الآن يصير حجك فرض، أول وقوفك بعرفة نفل، لكن وقوفك الأخير بعرفة صرت من أهل الوجوب، من أهل الوجوب على الحج، فأنت إيش؟ فأنت تكون فريضة. والله ما أعتقه إلا بعد ما دفع من عرفة وصار مزدلفة، لما صار مزدلفة قال أنت عتيق. قلنا له ارجع إن كان الليل باقي، ارجع إلى عرفة أوقف فيها وقوف ثاني، قف فيها وقوف ثاني، يصير وقوفك الأول نفل وهذا وقوف للفريضة، لأنك لا يزال وقت الوقوف ما راح، ما يروح الوقوف إلا بطلوع الفجر، إلا بطلوع فجر ليلة العاشر. فإذا عاد إلى عرفة ووقف فيها ثم أتى، هذا بشرط أنه ما طاف، ما سعى بعد السعي بعد طواف القدوم إن كان عليه قدوم، هذا يعني هذا تم حجه فرض. وإن كان لا إلا سعى بعد طواف القدوم نقول له السعي، نقول حجتك هذه مقبولة ولكن حجة نفل ليست بحجة فار. طيب جينا للصغير، واحد معنا ولد أو بنت صغار أحرموا بالحج وهم صغار ما بلغوا، لكن يوم إما يكون محرر ولادتهم، أنه يوم عرفة محررت ولادتهم وتموا 15 يوم، أنزلوا وهم واقفين بعرفة، أو البنت حاضت، كل هذه علامات بلوغ، البنت إلى حاضت أو أنزلت تعتبر بلغ، أو تمت 15 سنة يقال بلغ. الولد إذا أنزل أو تم 15 سنة تكون ولادته محررة، بأن مولود مثلا ضحى يوم عرفة أو ظهر يوم عرفة كذلك. نسأله مثل ما سألنا الرقيق، نقول إن كان إنكم سعيتوا بعد طواف القدوم فحجكم هذه نافلة، حجتكم هذه نافلة ولا تكون حجة فريضة إلا السنة الآتية. وإن كان قالوا لا إننا ما طفنا ما سعينا بعد طواف القدوم، استفنا طواف القدوم وخرجنا إلى عرفة، أو ما علينا سعي قدوم، نحن من أهل مكة، نحن من المقيمين في مكة، أحرمنا في بيوتنا وخرجنا على عرفة أو إلى ميناء، نقول لهم حجكم هذا انقلب بعد ما كان نفر، انقلب فريضة، لأنكم صرتم من أهل الفريض، صرتم من أهل الفريضة. شوف يقول المؤلف، يقول فإن زال الرق بأن عتق العبد وهو محرم، أو زال الجنون بأن فاق المجنون وأحرم إن كان لم يحرم، أو زال الصبا كان صبي ما بلغ بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف، أو بعد الدفع يعني في مزدلفة، أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، ما سعى بعد طواف القدوم. نعم، يقول في هذا، يقول صح الحج بمعنى أنه صار ركنا، يعني أدرك الركنية وأدرك الفريضة، بالعمرة. وفي أي وقت وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا صح، فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته. طيب العمرة متى أدركها؟ متى يدركها الرقيق؟ متى يدركها الصبي؟ قال في أي وقت، ما لها وقت، ما لها وقوف بعرفة، العمرة ما لها عرفة ولا لها مزدلفة ولا لها ميناء، ما لها شيء. فإذا أحرم بالعمرة قبل الطواف، قبل الشروع في طوافها، يعني بلغ قبل أن يشرع في الطواف، صحت عمرته عن عمرة الإسلام وأصبح أجزأت عنه، أو مثلا إيش عتق الرقيق أو كذلك، هذا هو. لا، ما الساعي ما يعيد، الساعي لا يكرر، الساعي لا يكرر. هذا وجه إننا نقول إذا سعى الرقيق بعد طواف القدوم، أو سعى الصبي قبل البلوغ، سعى متى؟ بعد طواف القدوم، يعني بالإمكان نقول اسعوا، لكن السعي ما هو مشروع يكرر، السعي غير مشروع تكريره، السعي ما نقول أعد رح اسع بعد الطواف، نقول لا، ما دام سعيت وأديت ركن السعي فإنه لا يجب عليك. يقول أجزأ وفرضا فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذان، وما قبله تطوعا لم ينقلب فرضا. فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزي الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع تكريره. الطواف يشرع تكريره أبد الآبدين، لو تطوف مهما طفت فلك ثواب ولك أجر، قال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. أما السعي ما يكرر، ما يشرع للإنسان أنه دائما يسعى بين الصفا والمروة، إذا سعيت مرة واحدة خلاص انتهى النسك، لا تعيد النسك مرة أخرى، بدعة أنك تسعى مرة أخرى. بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدد وتشرع استدامته، وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاده، إذا بلغ بعد أن شرع في الطواف. يقول ويصح فعلهما، أي الحج والعمرة من الصبي نفلا، يعني يصح أن الصبي والصبية الصغيرة يصح أنهم يحجون ويصح أنهم يعتمرون، لكن إن كان دون البلوغ دون التمييز يعني دون السابعه. فاللي يحرم عنه وليه هو اللي ينوي عنه. ووليه معناه اللي يتولى شؤونه، ما هو لازم ابوه او اخوه او عاصمه، لا، اللي قايم بشؤونه امه خالته اخوه ابوه، اللي يتولى شؤونه يحرم عنه، هذا المتولي للشؤون. وان كان مميز يؤمر بالاحرام لانه له نية يحيط بالنية، بس لا يصح احرامه الا باذن من وليه. لو احرم بنفسه من دون اذن ما صح احرام، هذا ما دون البلوغ، من دون البلوغ لا، يقول له وليه احرم، احرم بالحج، احرم بالعمرة، احرم بالحج والعمرة، يا امر كذا، يسمع منه، يصح النطق بهما، يصح النطق، يقول لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة، لبيك حج، لا اللهم اني لا يسع، يجوز هذا وهذا. فإذا أذن له وليه، أذن له وليه ثم أحرم، صح إحرامه وأجزاء. والثواب يكون للصغير، الثواب ثواب الحج وثواب العمرة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألته المرأة قالت ألي هذا حج، رفعته إلي، قال نعم، ألي هذا، شف حج، ألي هذا، يعني هل له، معناه أن الحج له، اللام للملك، ألي هذا حج، قال نعم، ولكن ولك أجر، أنت لك أجر بأنك يعني تسببت وسعيت في إحرام، وأما الحج والعمرة فللصغير أجرها. قال ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا، يعني وقعا عنه نفلا ما هي فريضة، إذا بلغ وكان قادرا على الحج والعمرة يحج حجة الإسلام وعمرة الإسلام. لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه ويفعل أين بإذنه، يعني صار اللي دون التمييز، الذي دون التمييز اللي يحرم عنه في المال، اللي متولي على ماله يحرم عنه. وإذا كان قد ميز يأمره وليه بالإحرام، أمره وليه بالإحرام، سواء كان الولي قد أحرم أو ما أحرم، لكنه ناوي يحج هذا العام، ناوي يحج هذا العام أو يعتمر هذا العام، يحرم عنه. قال ويحرم الولي في مال عما لم يميز ولا محرم أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه، ويفعل ولي ما يعجز عنه لهما، ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يشد برمي حلال. يعني يقولون انك اذا احرمت عن الصغير تفعل عنه الاشياء التي ما يقدر عليها من مناسك الحج، تفعل انت يا وليه الاشياء التي لا يستطيعها ولا يقدر عليها. احنا لو تدبرنا مناسك الحج ما وجدنا ان الصغير يعجز عن شيء الا الرمي، الإحرام يمكن يحرم، الوقوف بعرفة يمكن يقف، المبيت بمزدلفة يبيت، المبيت بمينة، الطواف يطاف به، يسعى به، يؤخذ من شعره، كل مناسك الحج الصغير يقدر عليه، ما احنا عارفين شيء لا يقدر عليه الصبي إلا رمي الجمار، فرمي الجمار يرمى عنه، يرمى عنه، وله لازم انه يجي يحضر عند المرمى، لا، ولو كان في الخيمة وليه او اي انسان يتوكل ينوب عنه يرمي عنه رمي الجمال. ويفعل بالصغير ما يفعل بالكبير في الإحرام، ان كان ذكر فيفعل به كما يفعل بالذكور، وإن كانت صغيرة بنت يفعل بها ما يفعل بالنساء الكبار. فالصغير يجرد من المخيط الصغير ولا يغطى رأس، ولا يغطى رأس، نعم، ما ولا يلبس المخيط مرة واحدة. وعند الطواف طبعا ما فيه وضوء، ما هناك شيء اسمه وضوء، لأن الوضوء يحتاج إلى نية، الصغير ما عنده نية، لكن ينظف عن الأوساخ، ينظف هو ثيابه عن الأوساخ ويطاف به ويسعى به، يطاف به ويسعى به، ولا يقرب طيب، ولا يؤخذ من أظافيره، ولا يغطى رأسه. ومثلها الأنثى يفعل بها ما يفعل بالنساء، يعني تلبس ملابس الإحرام ولا بأس من تغطية رأسها، ولا يغطى وجهها، ولا يجوز أن تلبس المخيط لأنها أنثى، ويجوز أن تغطي رأسها، جائز هذا كله. لا يؤخذ من الشعر كلهم، ما يؤخذ من شعورهم، ما يؤخذ من أظافيرهم كلهم، ما يقربون الطيب كلهم، ولا صابون مطيب، ولا يعني سدر مطيب، ولا كلونيات، ولا حاجات من الأشياء المطيبة كلها ما يجوز يقربون، لأنها ممنوعة من المحرم هذه. وعند الطواف يطاف. بعض العلماء يقول لازم أن الذي يطوف يكون كالطافة عن نفسه، ولكن الراجح لا، أنك تطوف بنيتك عن نفسك وبنيتك عن هذا الصغير من ذكر أو أنثى يجوز. والسعي مثل ذلك، السعي مثل ذلك. الرمي، الرمي ترمي عن نفسك ثم ترمي عن موكلك سواء كان كبيرا أو صغيرا، ولو في مكان واحد، بس ابدأ بنفسك، ابدأ بالرمي عن نفسك. فإذا رميت عن نفسك ارمي عن موكلك أو ارمي عن الصغير اللي أنت متولي عليه، ارمي في مكان واحد، ولا حاجة إنك تدور ترمي عن نفسك الثلاث ثم ترجع وترمي عن موكلك أو عن الصغير التابع لك، لا، يكفي إنك ترمي من مكان واحد، من مكان واحد، بس ابدأ بنفسك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ومثل ذلك ارم عن نفسك ثم ارم عن موكلك، ارم عن نفسك ثم عن موكلك. لكن لا يعتد برمي حلال، اللي ما حج ذلك العام لا يصح يرمي عن غيره، اللي ما حج عن نفسه ذلك العام لا يصح يحج يرمي عن غيره، ما يجوز. لو فرضنا معهم سواق أو معهم طباخ أو معهم شغال أو نحو ذلك، قالوا يا فلان خذ ارم عن فلان وهو ما حج معهم، ما يجوز. ولا يعتد برمي حلال، الحلال الذي ما حج عن نفسه ذلك العام ما يجوز يرمي، ما يجوز يرمي عن غيره. هو لو رمى عن نفسه رميه بدعة، إذا كان يرمي وهو لم يحج رميه بدعة، فكيف عاد يرمي عن غيره؟ ما يجوز. ولهذا قال قال ويصحاني ولا يعتد برمي حلال ويطاف به لعجز راكبا ولو محمولا، يعني الصغير يطاف به محمول أو بعربية، كل هذا جاي. فهذا هو إيش؟ قال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع ويلزمانه بنذره ولا يحرق يعني. العبد نفسه ما يسع، لا يجب عليها الحج، وإن حج لا يجزي عن حجة الإسلام، يحج نفلا لكن تكون عن حجة الإسلام لا، ما تجوز حتى إنه يتحرر ويعتق. أين؟ ولكن لو نذر الحج أو نذر العمرة وجب عليه، لأن النذر يجب الوفاء به كما يجب الوفاء بما وجب بأصل الشرع. قال ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج، يعني إن المرأة لا يصح أن تحج إلا بإذن زوجها، هذا إذا كان نفل، هذا إذا كان نفلا. أما الفريضة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فتحج ولو لم تستأذن زوجها. تستأذن طيب، يعني من باب حسن المعاشرة ومن باب أخذ الإذن، هذا طيب، لكن إن منعها لا تحج إذا كانت قادرة. وكذلك العبد لا يحج إلا بإذن السيد، لا يجوز له أن يحج إلا إذا أذن له سيده. فإن عقداه فلهما تحليلهما، يعني لو عقد العبد والمرأة عقد والحج كان الزوج يحلل امرأته والسيد يحلل زوجه، هذا إذا كان نفل، إذا كان نفل. ولا يمنعهما من حج فرض، حج الفرض ما يمنع منه من فرض كمل الشروط. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد، يعني كذلك الأب والأم، الولد لا يحج حج النفل إلا بإذن من أبويه، من أبيه وأمه، لا يجوز له أن يحج لأن برهما أولى، البر بأبويك واجب، لكن الحج النفل ليس بواجب، فأنت ما تقدم النفل على الشيء الواجب، فأنت استأذن إن أذنا لك وإلا برهما أولى. أما في حج الفرض لا، ما لا، فرض الله وأمر الله مقدم على كل شيء. ولا يحللانه إن أحرام. طيب من هو القادر؟ إن قلنا إن الحج ما يجب إلا على إنسان قادر، من هو هذا القادر؟ قال والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله، هذا هو القادر. القادر اللي قادر ببدنه صحيح وشاب، يعني عنده استطاعة على تحمل السفر، هذا القادر ببدنه وبماله، يكون عنده آلة الركوب وآلة النفقة إلى أن يرجع، ويكون هذا زائد عن نفقات أولاده وعن يعني ضرورياته وعن كتبه وعن أثاثه وعن منزله، يعني نفقة زائدة، نفقة زائدة عما يجب عليه، عما يجب عليه من النفقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ما السبيل، لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا يا رسول الله ما هو السبيل هذا الذي الله علق وجوب الحج عليه؟ قال الزاد والراحل، الزاد يعني الطعام والنفقات التي يحتاجها الحاج حتى يعود إلى بلده، والركوب فيما تقدم الراحلة وهي الناقة التي يرحلها ويركبها حتى يحج ثم يعود. الآن أصبح طائرات وأصبح بواخر وسيارات، إذا كان عنده يعني أجرة التذكرة أو أجرة الطائرة أو أجرة الباخرة أو أجرة السيارة وجب عليه، وإن لم يكن عنده شيء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ناجي الوقت. لما ورد الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، لكن بعد إيش؟ قال بعد قضاء الواجبات، بعد قضاء الواجبات، كل الواجبات اللي عليه له ولعياله، يعني النفقات الواجبة على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، إذا كان عنده أشياء، عنده أجرة عقار أو عنده صناعة يدر بها على نفسه أو عنده بضاعة يتجر بها، وبعد الحوائج الأصلية الحوائج الأصلية من كتب، يحتاج إلى كتب ومسكن وخادم ولباس مثل وغطاء ووطاء ونحوها، كل هذه ما يقول يبيع هذه الأشياء ليحج، لا، هذه الأشياء ضروريات تبقى عنده، ما يبيعها حتى يحج، وإنما إذا كان عنده نفقة زائدة على هذه الأشياء باعها وحج. أين؟ ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، يعني لو مثلا إنسان فقير ولا يستطيع الحج ما عنه، لكن جاء إنسان قال خذ هذه فلوس حج حج حج عن نفسه، ما يجب عليه، ما يجب، يقول أنا ماني قادر بنفسي، ما عندي مال، وأنا ما نبرح أتحمل منة أحد وأحج مال أحد، إذا كان الله سبحانه وتعالى خاطبني أنا، إذا كنت أنا أقدر حججت، وإذا كنت ما أقدر إلا أباخذ من الناس، لا ما هذا ما كلفني الله بهذا، فلا يستطيع، فلا يقال أنت مستطيع يلا خذ الفلوس وحج، قال أنا ما أنا مستطيع ولا ما أنا بأخذ من غير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.